اشتقت إليكم، نعيش لحظاتنا العمرية الغالية فوق الأرض لنحقق هدفنا من الوجود، رضا الله تعالى والفوز بالجنة بتعمير النفوس وتعمير العلاقات ومن ثم تعمير العالم. وهذا الهدف السامي المشترك بين البشر، بين البشر المؤمنين، يحتاج إلى فريق عمل متقن في آلية فكره ومتقن في آلية عمله. اشتقت إليكم، دلوا ندلوا به لعل الله تعالى يتقبل منا ومنكم ويرحم تقصيرنا في تحقيق الهدف من الحياة، ونتعلم سويا أهمية قوانين الفريق مقتدين بمعلم البشرية صلى الله عليه وسلم وفريقه النموذجي الصحابة، مدركين أن مهام الحياة العظيمة الناجحة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال فريق عمل منسجم منتج ناجح سعيد. نسيبة عبد العزيز العلي المطوع. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دورتنا احنا اسمها اشتقت إليكم. الدورة هذه حقيقة أنا كان في أحد الدعاة الكبار في مدعوين عند إحدى الطيبات، فكان نوزع هذا الكتيب كهدية للموجودين، فالتفت علي وقال لي العنوان فيه إبداع. قلت له والله يا دكتور العنوان مو إبداع، العنوان كان قلبي. فعلا اشتقت إليكم فعلا مفهوم عقيدي، مفهوم عقدي من الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول هو معكم، يقول الله عز وجل اعلموا إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع، يقول موسى عليه السلام لما قالوا لأصحابه إن لمدركون، ماذا كانت إجابته؟ كلا إن معي ربي سيهدين. لاحظوا كلمة مع، معكم، معي، مع. الله عز وجل كان ممكن يقول أنا فوقكم مسيطر عليكم، إنما برحمته قال مع، رحمة بالعباد، نوع من القوة النفسية إن الله معاي. عاد أنا أخاف، الله معاي، معاي مو فوقي، وفوقي، بس الاستئناس بالكلمة مع. شو أتعلم منها؟ أتعلم منها إذا الله عز وجل يقول للبني آدم أنا معاك، هو معكم، مع. طيب إحنا مع بعضنا البعض نقدر نشتغل مع؟ من تجربتي الحياتية إلا من رحم ربي إحنا تأخرنا عن مفهوم مع، والعمل العقدي أو الإعداد التربوي اللي عدى الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. إحنا الحين أقول لكم من خبرتي، سواء في المؤسسات الخيرية أو الخاصة، نلاقي يا إما أنا مرؤوسة أسمع رئيسي غصب عني أسمع كلامه بالأوامر، أو أنا أمر غيري، إنه ما في فريق. محمد قطب شو يقول؟ يقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع موسى وأتباع عيسى عليهم السلام. ليش أصحاب؟ بمعنى صاحب، كند، أنداد، رفعهم الرسول عليه السلام، مو أتباع، أصحاب، أصحابي، اشتغل معاهم. لاحظ الحين الأمم التي نهضت اشتغلت معه بقوانينهم الدنيوية، نجحوا إلى حد ما، بس النجاح اللانهائي، اللانهائي هو تقنية معه من الكتاب والسنة. ففكرة الدورة كلها كيف نعمل بفريق معه، مو أنت تحتي أو أنا تحتك. هذه المشكلة. لاحظوا أن هذا المفهوم التربوي مو موجود أصلاً ببيوتنا. نلاقي الزوج يأمر الزوجة من غير ما يشاورها، الزوجة تأمر العيال من غير أصلاً ما تعترف برأيهم، تأمر الخادم أو الأولاد يأمرون الخادم بدون أي تفكير، لأن هذا الإنسان يعيش معه. فالمفهوم أصلاً مو موجود في بيوتنا، إن أنا أعيش كأسرة مع، نعيش مع بعض. وبالتالي انتقل المعلم ما يعيش مع الطلبة، معه يأمرهم بالكرباج بالمسطرة، مو شرط بالكرباج، بالعلامات، العلامات عنده كرباج. نشوف الأولاد لما يطلعون من مدارسنا ما في رأي حر، ما في مدرس معاجبني أو المدرس يقول ما شاء الله عنده رأي ممتاز، رأيي ورأيه. وبعدين أكثر ناس إحنا نستفيد منهم ترى أعدائنا. تعرفون ليش؟ هذا كلام علمي. تعرفون ليش نستفيد من أعدائنا؟ لأن أعدائنا ما يجاملوننا، لكن اللي نحبهم يجاملوننا، فما يعطينا المعلومة صحيحة، لأن في عواطف بالنص. إحنا لازم نتعلم نشتغل معه ببيوتنا وين ما نشتغل وبالشارع. احنا مو انا غصب عنك تسمع كلامي ولا انا غصب عني اسمع كلامك. استوقفني نملة سليمان عليه السلام. ايش كثر النملة قلبها حلو ونظيف، واحنا نشوف فريق النمل من افضل فرق العمل في العالم. تشوفون شلون تعاونهم، تعاون غير طبيعي. لما حست النملة بجيوش سليمان قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوفوا حسن الظن بسليمان، ما قالت الطاغية، ما قالت الجبار، ما قالت الظالم اللي حين سيدمر جيش أو فريق النمل اللي عندي، قالت وهم لا يشعرون. من غير سلامة قلب ما أقدر أشتغل في فريق عمل، من غير قلب نظيف ما أقدر أشتغل في فريق عمل. فاستوقفني سلامة قلب النملة، قلت مو معقولة فريق نمل يكون بهالنجاح إلا عنده سلامة قلوب. والله عز وجل سجل سلامة قلب النمل في كتاب الرب جل وعلا. طبعا اشتقت إليكم، اشتقت إلى فريقي، فريق الأمة، فريق خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيش مواصفاتها؟ لاحظ أن الله عز وجل سمى الأمة خير أمة، طب لها مواصفات، عشان أكون أنا خير أمة لازم أنا أتصف بهالمواصفات. أول شيء أن أعضاء الفريق يحبون بعضهم البعض، الحب. من غير حب يجمعنا صعب نشتغل. إذا النقطة الأولى الحب، النقطة الثانية الهدف، أو النقطة الأولى الهدف والنقطة الثانية الحب. وإحنا في الإسلام ترى إحنا ما عندنا، عندنا قلب يتبع العقل والعقل يتبع الكتاب والسنة. فأنا عندي هدف مشترك، عندي إن الله يرضى عني. أنا لما أشتغل بأي فريق، فريق أسرتي، فريق العمل، فريق الخيري، العمل الخيري، ليش مجتمعين مع بعض؟ لازم يكون دائما الهدف أمامي. لماذا أنا محاضرة؟ لماذا أنا أدرس القرآن؟ لماذا أنا أدرس القرآن؟ لماذا كل ذلك؟ لازم الهدف دائما أمامي عشان الله يرضى عني. إذا الهدف لازم يكون واضح أمامي إن الله يرضى عني. عندنا هدف موحد. النقطة الثانية إن احنا نحب بعض. من غير الحب ما ممكن لهذا الهدف أن يتحقق. من غير هدف واحد مشترك مع حب، إذا الهدف عمودي بيني وبين الله، وحب أفقي بين بعضنا البعض، بالتالي الاتصال العمودي مع الأفقي رح يعطينا انطلاقة غير عادية. أول شيء الاتصال العمودي بأن احنا كلنا نريد رضا الله عز وجل، والاتصال الأفقي أن احنا نحب بعضنا البعض. في الرسمة هذه، في هذه الرسمة هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت الناس. لاحظوا دائرة ها ومتماسكة. طيب الواحد فيهم عبارة عن ماذا؟ العضو. احنا نريد العضو، احنا ما نقول هذه أمة مو خير أمة، والله عز وجل يقول خير أمة أخرجت للناس. طيب خلينا نشوف الخلية الأولى منها، الواحد العضو، شو مواصفاته؟ الأمة لازم فيها أعضاء، ومجموعة الأعضاء هي الأمة. العضو عبارة عن ماذا؟ العضو عبارة عن عقل زائد قلب زائد جوارح. في أحد فينا عنده غير عقل وقلب وجوارح؟ أي إنسان في الدنيا عنده عقل وقلب وجوارح. أنا عندي عضو الأمة مواصفاته إن عقله وقلبه وجوارحه كله متجه رضا الله. عقلي ما يشتغل إلا بما يرضي الرب جل وعلا، قلبي ما يحب إلا ما يحبه الرب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، جوارحي ما تعمل إلا ما يخدم عقلي وقلبي متجهان إلى أين؟ إلى رضا الله عز وجل. إذا شفتوا هذا شكل العضو في الأمة، عقل وقلب وجوارح، الكل متجه للهدف الواحد. لاحظوا هل في تشاكسات هنا؟ في اتحاد. الاتحاد وينه؟ على مستوى الذات. شفتوا وين عبقرية إعجاز الدين؟ ليش كان ربعي بن عامر هز عرش كسرى؟ قيل رستم في إحدى الروايات وقيل كسرى. ليش؟ لأن ربعي بن عامر اللي يقول علماء التاريخ الأجانب من وضع هذه الكلمات في فيه ربعي بن عامر، هو اللي ألفها، هز عرش كسرى ورستم ارتعد منه بكلمات قالها. من أنتم وماذا جاء بكم إلى أرضنا؟ قال ابتعثنا الله ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الأحد، طال العقيدة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. ولو فصلنا بس جملة ربعي بن عامر عقيدة إسلام كامل، هل أحد كتب له الديباجة هذه ربعي بن عامر؟ لا. نفس كلام سعد بن أبي وقاص اللي كان نايم على بطنه يدير المعركة من فوق القلعة من الشباك. نفس الجندي أبو محجن العاصي اللي كان فوق الفرس، كلهم نفس الشيء، عندهم وحدة، نفس الوحدة هذه موجودة عند الكل. أحمد بن حنبل مع الحرامي اللص، اثنينهم كانوا في السجن يا جماعة. عاصي الأمة بعد فضل الله يثبت عالم الأمة، ممكن؟ وين صارت في التاريخ؟ لص كان سبب في ثبات أحمد بن حنبل. يقول لها كان أحمد بن حنبل يتحمل كل شيء إلا عند فتنة الصوت. يقول لها أنا تحملت مئات الصياط عشان دريهمات أسرقها، وأنت ما تتحملها عشان أمه؟ شوف الناس اللي ينتظرونك برا. يقول أحمد بن حنبل كان سبب ثباتي بعد الله كلام هذا اللص. طيب لماذا؟ ليش ما في اختلاف بين عاصي الأمة وعالم الأمة؟ ليش إحنا الحين بالبيت الواحد الأم بجهة والأب بجهة والعيال بجهة؟ الأم ملتزمة والأب علماني والأولاد في مدارس في مدرسة باتجاه معين، أيا كان هذا الاتجاه، في البيت الواحد صح؟ وبالتالي البيت هذا، البيت هذا ينعكس علينا كلنا، حتى الالتزام، هذا الالتزام من هذا الشكل، هذا الالتزام من هذا الشكل، هذا الالتزام. طب بعدين إحنا وين؟ إذا اللص والعالم نفس الاتجاه بس اختلفوا ترى بالقوة النفسية، واحد طائع بفضل الله، واحد زل وعصى، بس العقيدة واحدة، الاتجاه واحد. لاحظت وين؟ لما صار موقف العمل صار في اتحاد بين النص والعالم، اتحدوا لأنهم أصلا متحدين، لأنهم عندهم اتحاد داخلي، لأن عندهم وحدة داخلية. ما ممكن للأمة أن يكون فيها وحدة تراها العين المجردة ما لم تتحقق الوحدة الداخلية. انسوا، يقول رب جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم. النصر وين؟ هنا. النصر مو برا، النصر الخارجي على الله، مو عليك، مو بالجنود ولا بالملايين، بالذات بأن قلبي يتبع عقلي، العقل التابع للكتاب والسنة، وجوارحي تتبع الكتاب والسنة. يوم صار الموضوع خطر عند اللص أحمد بن حنبل، لا وقف وقفة، قال أي سرقة، أي شيء ديني هذا؟ الوحدة الداخلية اشتغلت ولا ما اشتغلت؟ استغلت يا جماعة. أنا اللي يعجبني بربعي إنسان بدوي بالشكل أشعث أغبر، حتى يقال إن رمحه، الرمح اللي كان يمسكه كان مربط بالقماش من كثر ما هو تعبان، دخل على عرش كسرى. تعرفون معناه قصور كسرى في قبل 1400 سنة؟ يعني قمة في البذخ، ما مرت أمة تبذخ مثل الفرس. دخل عليهم قصر، وعمره في حياته ما شاف قصر، دخل عليهم بلبسه وبالرمح يمزق النمارق، يمزق السجادة عادي ماشي ولا هم، وجلس بجانب كسرة. شو القوة النفسية اللي عنده؟ ما هذا شيء. بعدين شيء ثاني، ما دخل قال الله ما أجمل القصر، يعني إحنا تكون وحدة عايشة بقصر وتروح قصر ثاني يأخذ بصرها؟ هذا ما أخذ بصره، قصر كسرة ولا عرشة ولا الجنود داخل بهالقوة، فهز عرش كسرة، خافوا. بعدين شوفوا التفكير الإيجابي، أراد أن يهين هذا البطل فعطاه قفة من تراب وحملها على كتفه وقال انطلق إلى أهلك. ربع بن عامر طار من الفرحة، قال لقد سلمني كسرى تراب فارس. قوة نفسية غير طبيعية، هذا مندوب، انتبهوا، من قال ذلك سلمني كسرى تراب فارس عبارة عن مندوب، مندوب الأمة، ترى مندوب. ما سمعنا عن ربعي بن عامر قصة غير هالقصة، مندوب راح يوصل ورقة، ولا ما أعطوه ورقة شفهيا قالوا له اللي انت ألفها. والنص شوفوا ماذا فعل في أحمد بن حنبل، وحدة ولا ما في وحدة؟ وحدة مو طبيعية، الوحدة هنا، هنا الوحدة. احنا الآن نطالب الأمة الإسلامية أمجادنا، يا طيب هدي انت، ادخل داخلك، عندك وحدة، عندك ما أهوى يتبع ما أعتقد. إذن من أراد أن يحقق كنتم خير أمة أخرجت للناس، وين يحققها؟ داخل. يسأل نفسه، هل ما أهوى يتبع ما أعتقد؟ هذا عاد نقطة خطيرة. يقول عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. مو الجاه، مو المنصب، مو المال، مو أولادي، مو زوجي، مو أهلي، مو عشيرتي، الله. اللي أهوى هوى قلبي الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. عندما يكون ما أهوى يتبع ما أعتقد كن وصلنا للوحدة. نعم توحيد ما في خلاف، بس التوحيد هذا مو بس أقول أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله بس بالكلام. التوحيد الحقيقي، تطبيق الحقيقي للتوحيد أن يكون هوايا يتبع هذا التوحيد، هوايا وجوارحي يتبعان أو يتبعون التوحيد الحقيقي. عندما أقول الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من أهوائي، الله أكبر من مصالحي، الله أكبر من قبيلتي، من عشيرتي، من أولادي، من حبي للمال، من حبي للجاه. انتبهوا، ترى حب الجاه أخطر من حب المال والأولاد. يقول العلماء آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الجاه. فقد قيل إذن حلو الواحد يكون عضو بأمة، ها؟ حلو نعيش خير أمة أخرجت للناس. يقول الرب جل وعلا سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شوفوا الآية العظيمة، ها؟ الله عز وجل رح يأتي بقوم يحبهم يحبونه، لهم مواصفات، أتمنى أعرف المواصفات عشان أكون منهم. الله ما تركهم هكذا، الله عز وجل قال لنا المواصفات: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. إحنا تعرفوا ماذا نفعل؟ نبحث عن العزة على الكافر. إحنا مهزومين وشوفونا والمسلمون في كل مكان يضربون ويقتلون ومجاعة. هدي هدي، أنت تريد العزة على الكافر؟ ما تقدر تحصل هاي النتيجة. روح للسبب، أي شيء في الدنيا في سبب ونتيجة. الله قال أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أعزة على الكافرين نتيجة، أذلة على المؤمنين سبب. نتذلل لبعضنا البعض. لما أحد يقول لي شيء أقول له تأمرني، ما أقول له لا، أقول له لا ما أقدر، مزاجي، لا ما أقدر، ما لي خلق. أذلة، شوفوا الكلمة الرائعة اللي الله عز وجل يقول لي، أذلة على المؤمنين. ما ممكن، لا يمكن واستحالة أن نحقق العزة على الكافر ما لم نتذلل مع بعضنا البعض في عضوية الفريق. الفريق يا جماعة يعني أمة. صلاح الدين الأيوبي حارب أوروبا كلها بعدد لا نهائي وإمدادات لا نهائية في وضع أضعف ما تكون به الأمة. وقت صلاح الدين 12,000 جندي من جميع القوميات. يقال إن عبقرية صلاح الدين كيف استطاع أن يقود هذا الجيش من قوميات مختلفة. ليش قدر صلاح الدين؟ كم من فئة، انتبهوا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. إحنا كل محتاجين فيها فئة أمة شوية بس تكون أذلة على المؤمنين. الفئة الواحدة ما هي موجودة، لا نحلم كثير. إحنا ببيوتنا مو فئة واحدة، عائلاتنا مو فئة واحدة، الأسرة الواحدة مو فئة واحدة، الحي الواحد مو فئة واحدة، القبيلة الواحدة مو فئة واحدة. لو في فئة قليلة كنا انتصرنا، لأن الله كم مو واحدة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وين هالفئة؟ ما عندي فئة، أنا عندي فئات. صلاح الدين 12,000 كان عنده فئة واحدة، قدر يغلب أوروبا كلها وبلحظات. شيء ثاني، يعطيكم مثال ثاني. تعرفون بنعرف إحنا نعاني من أمية ما بنسألكم إياها بعد قليل. التتار أكثر ما أكثر عدو هدد الأمة، المسح التتاري بالدمار من فارس إلى العراق إلى الشام، وصل وين؟ مصر. شوفوا كيف قاوم أهل مصر هذا الشعب العظيم التتار. لقد ملك الشعب المصري مملوك اسمه قطز، مملوك. أعطوني أمة في العالم ملكت مملوك. الأمة المصرية، الشعب المصري ملك مملوك؟ لا، اتباع أوامر من؟ العالم الشامي العز بن عبد السلام، فالمنظر شامي والقائد مملوك، والشعب يتبع، ما يتبع المملوك الشعب ولا يتبع الشامي، يتبع الكتاب والسنة. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ العز بن عبد السلام ماذا قال لقطز وجماعته؟ قال طلع كل خزائنك من الأموال، لأن تتار وجيش وحكومة فقيرة. لاحظوا احنا الآن أقوى بكثير من أيام وضع التتار، هم كانوا أضعف بكثير من وضعنا، احنا نحن أقوى بكثير، ولكن احنا قوتنا، القوة المادية لم تستغل، هم على ضعفهم كان عندهم القوة النفسية والقوة العقيدية. العز بن عبد السلام ماذا قال؟ قال لهم أنا مستعد أمول لكم جيش مصر كله، طلع كل خزائنك انتوا يا حكومات، طلعوا كل اموالكم، وانا على كاهلي باذن الله تعالى امول لكم الجيوش. راح قال للشعب المصري طلعوا اللي عندكم. مئات الالاف الدنانير خرجت من الشعب المصري ومولت الجيش المصري بقياده قطز وتحفيز وتشجيع عبد السلام الشامي. قدروا تحاربوا التتار بعين جالوت بمعركه اعجازيه، لان فئه قليله، كم من فئه قليله. طب شو السبب؟ ان ما كان عندهم أمية الدين، كان عندهم لغة واحدة يتكلمونها. قطز صح مملوك، وصح العز بن عبد السلام شامي، وصح الشعب المصري مصري، بس الثلاث أقطاب كانوا كلهم يتكلمون لغة واحدة، لغة الدين الحق، الكتاب والسنة. احنا الآن نعاني من أمية، احنا في بيتنا البيت الواحد كل واحد فيه لغة، الأم تتكلم لغة والأب لغة والخادم لغة، اللغة الفكرية تكلم عن اللغة العقدية، اللغة الفكرية. إذا البيت الواحد فيه لغات فكرية مختلفة فكيف لنا أن نتحد؟ صعب. لأننا محتاجة، كيف لي أن أكون عضو فعال في فريق الأمة؟ أول نقطة لازم ننتبه لها إن الإنسان بطبيعته عنده شيء اسمه حب التعايش. تتوقع نقدر نعيش بمفردنا من غير بعضنا البعض؟ نحب نعيش مع بعضنا، الإنسان يعني يألف ويؤلف. ها نعم، الله جعل حب التعايش فينا ضرورة مصيرية. لو إحنا ما نحب نعيش بعض مع طبائعنا المختلفة كان الواحد يقول أوه أريح لي أعيش بمفردي، لأن ما نعيش مع الناس أختلف معهم وأتخانق، صح؟ لكن الله عز وجل جعل حب التعايش فطرة داخلية علشان أقدر سبحان الله أفرض على نفسي أني أتعامل مع أخي الإنسان. طيب الإسلام كيف عزز حب التعايش؟ كيف عزز حب التعايش؟ عزز حب التعايش بأول قانون يقول رب جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. لاحظوا الخطورة، من أخطر الآيات اللي شفتها في حياتي هذه الآية. لقد ربط الله عز وجل الإيمان الغير مرئي بالعلاقة الإنسانية. الإنسان صعب جدا، ما ممكن، استحالة لي ترى عيني المجردة المنسوب الإيماني للإنسان. الإيمان ترى يطلع وينزل ويبلى ويفتر، صح؟ أنا ما أعرف كيف لي أن أراه. الله عز وجل قال للإنسان ممكن تراه، كيف؟ بعلاقتك الإنسانية. كلما كانت علاقاتنا الإنسانية راقية دل ذلك على ارتفاع منسوب الإيمان. ما يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن المؤمن مرآة، صح؟ أنت لو آمنت إيمان حقيقي وقدرت تصنع علاقة راقية المرآة النفسية تأتيك مجانا. أحد يحبك ويخاف عليك ويقول لك النصيحة ويقول لك عيوبك. إذن أول شيء إنما المؤمنون إخوة. أيضا في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يؤيد حب التعايش، لاحظ إن الاثنين سواء الآية أو الحديث اثنينهم يرتبطون في الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب في نفسه. لاحظ آية وحديث والآيتين الشيء يرتبطون، هذه عبارة عن إيمان زائد علاقة. صحفة آية وحديث شو تقول لي؟ تأكد لي على ضرورة حب التعايش. ما ممكن نؤمن إلا إذا إحنا عملنا صيانة لحب التعايش. صورة إيماننا رح يصير مهزوز لو لم أستطع أن أقوم بعملية صيانة لحب التعايش. إذن هذه أول دائرة. في عندي شيء ثاني، الطبيعة الاختلافية. كلنا نختلف مع بعض، يعني أكثر من الأم مع عيالها تختلف معهم، ما في استنساخ، كلنا مختلفين. يقول عليه السلام كل ميسر لما خلق له. الطبيعة الاختلافية تخدم لي أو أتعلم من القانونين النبويين. هذا القانون الأول. القانون الثاني يد الله مع الجماعة. من الإعجاز الخلقي للرب جل وعلا إن ما في اثنين مثل مثل، وبالتالي أنا أختلف مع أخي الإنسان، إني أحبه وأحتاج إليه وأختلف معه. هاي قواعد، أحب أخي الإنسان لكن لازم أختلف معه. أكثر ناس نختلف معهم اللي نحبهم، أكثر ناس نختلف معهم الأقرباء، أكثر ناس نختلف معهم الأولاد، أكثر ناس نختلف معهم الأم مع أولادها. تتمنى لهم الكمال والمثالية والأولاد مختلفين معها. فإذا الطبيعة الاختلافية موجودة عندي. الله عز وجل ليش عمل الطبيعة الاختلافية؟ علشان أقدر أعيش مع أخي الإنسان، عشان يد الله مع الجماعة. هذا الكلام ترى حطوه ببيوتكم. أنا لا أطلب من الولد يكون مثل أخوه أو البنت مثل أختها. كل ميسر لما خلق له، يعني نقول صير مثل أخوك، شوف شلون طلع وطلع. لا، الثاني عبقري في الرياضيات والثاني متخلف في الرياضيات، ما عليه. هذا بالرياضة البدنية، الأول خليه يطلع في الرياضة البدنية، أحسن مدراء في العالم كانوا رياضيين، كان رئيس فريق، ما عليه. كل ميسر لما خلق له يد الله مع الجماعة. إذن الطبيعة الاختلافية. في شيء عندي ثاني، الطبيعة الخطاء. إحنا بعد نغلط، ها؟ الله سبحانه وتعالى كان ممكن يخلي الإنسان ما يخطئ، ليش جعل الإنسان طبيعته خطاء؟ الطبيعة الخطاء عشان نعاين الخطأ ونتعلم الخبرة. الخطأ يكون باتجاهين، إما أنا أقوم بالخطأ أو غيري يقوم بالخطأ. إن أنا قمت بالخطأ تعلمت منه، وإن غيري قام بالخطأ أتعلم منه، فأعاينه، أعاين خبرة. وبعدين شيء ثاني، الطبيعة الخطاء طلع لي شيء ثاني، التواصي. التواصي وحاجتي إلى أخي الإنسان. لو أنا ما غلط ما أحتاج لأخي الإنسان، صح؟ أنا ما أحتاجه. لو أولادنا ما يخطئون ما أحتاج للأم والأب. كان بس الواحد يكبر ويستطيع أن يستقل يقول أنا ما أحتاج الأم وأبوي. إحنا عندنا أول دائرة ماذا؟ حب التعايش. القانون اللي يخدمونها قانون رباني القرآني إنما المؤمنون إخوة، والحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هاي حب التعايش. الطبيعة الاختلافية، كل ميسر لما خلق له ويد الله مع الجماعة. الطبيعة الثالثة، الطبيعة الخطاءة، كل بني آدم خطأ. توابون اللي عينه الخطأ وعرفوه واستفروا وتابوا. السؤال، من هم الناجحون؟ عندي طبيعة حب التعايش، عندي طبيعة الاختلاف، عندي طبيعة الخطاءة، من هم الناجحون؟ ناجحون في الصغيرة، اللي يعرفون حاجتي لحب التعايش وحاجتي للاختلاف وحاجتي للخطأ. شوية ما حاجتي لمعرفة الخطأ عد المساري. بعدين شيء ثاني، الخطأ خبرة وعلم. بعض الناس بصريين، مهما قلت لهم النظرية ما يقتنعون. حتى أولادك لما يقع في الخطأ قلت فعلا فعلا، في كثير أنا أشوفه في حياتي حتى اسمهم بصريين، مهما قلت لهم ما ممكن يتعلمون إلا إذا وقعوا في الخطأ. قل أشوف، لا أنا ما اقتنعت أشوف. فالخطأ نوع من أنواع العلم لبعض العقول. ساعات الإنسان يتعب من خطأ أمامه، في بعض الناس ما تتعب لما تقع، لما تشعر بذلك. فالخطأ عبارة عن خبرة، عرفت شلون؟ فهو حاجتي للخطأ. لاحظوا ترى الخطأ عبارة عن إعاقة فكرية مؤقتة. أنا بس هذا بقول لكم شيء، أنتوا حطوها كناحية فكرية وشوفوا شلون ترتاحون في حياتكم. كثير من الناس تخطأ علينا وتجرحنا أو نكون في مواقف معها متعبة. لو إحنا فكرنا أن هالإنسان المخطئ مسكين يمر بإعاقة فكرية مؤقتة، ترى هذا الله بصره وهذا الله ما بصره. فاللي غلطان من باب أولى أني أساعده أني أنشره من الخطأ اللي هو فيه. ففي الواقع إحنا نسميه يعيش على كرسي الإعاقة. الإنسان المخطئ يمر بإعاقة فكرية مؤقتة، يحتاج لمن يأخذ بيده. فأنا لو نظرت للمخطئ بهذا الشكل لا رح يصير عندي حقد ولا عندي حسد ولا كراهية ولا شيء. شفقة شفقة يا رب، يعني على قولة الكويتين اللهم فكه ولا تبلانه. في الآخر هو عضو معاي، ننتبه معاي. هذا المخطئ مو عدوي، المخطئ هذا عضو آخر في الأمة. إذا ما أخذت بيده سيعطلني. المخطئ أنا مسؤولة عنه، يعني أنا في أمة واحدة وفي دائرة واحدة، لو هو جري للخطأ رح يعطلني. ولذلك التواصي واجب ديني. يقول رب جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال ابن القيم رحمه الله هو الكمال الداخلي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كما قال ابن القيم رحمه الله الكمال الخارجي. إلا لا لازم أتواصى، لازم أخذ بيد الغلطان لأنه من مسؤوليتي، لأنه عضو معاي، لأنه راح يعطلني، ومن مسؤوليتي أني أنا أشفق عليه ومن مسؤوليتي أساعده. على الأقل على الأقل أدعي له. فأنا يوم أدعي له أنا ساعدته وقلبي حافظت على سلامة قلبي من أمراض الحقد والكراهية. طبعا الكراهية بمفردها ما هي مرض، بس عشان تتركون مجال لأنفسكم ترتاحون. لو كرهتوا أحد، هو طبعا الأولى أن الإنسان قلبه يحفظه من الكراهية، مثل نملة سليمان وهم لا يشعرون، يضربوا قاعد يقتلون خايفين وهم لا يشعرون، فقلبها سليم وأحسنت الظن فيهم. إحنا نحسن الظن بالغلطان بأن عقله ضيق مسكين وقع انفتن حالته حالة. فيعني إحنا ندعو له. أقل الإيمان أني أنا أدعي له، لما أدعي له أحصل على شيئين، إن لعل الله عز وجل يتقبل دعائي ويعد الحالة. الشيء الثاني أحمي قلبي من أمراض القلوب، وأهم شيء قلبي وهم لا يشعرون، عشان نكون مثل فريق نملة سليمان. لماذا هؤلاء هم الناجحون؟ لأنهم يملكون حب التعايش، لأنهم يستفيدون من الاختلاف، مو أنا وبس والباقي خس. الشطارة كل واحد فينا، أنا اللي قلت الفكرة وأنا اللي سويتها، أصلا هذه فكرتي أنا، أبوي مربيني على ذلك. هدي هدي، إنما يتقبل الله من المتقين. أنت استفيد من طبيعة الاختلاف، حتى لو الفكرة قالها، حتى لو أنت تواكبت نفس الأفكار مع بعض، حتى لو أخذ فكرتك وقالها وقالها، يا طيب إنما يتقبل الله من المتقين. هذه أمة خل تنشر، خل يقول إنها فكرتها. إحنا الإسلام السرقة الفكرية من أسوأ أنواع السرقات. الإمام القرطبي يقول كلمة رائعة، يقول من بركة العلم إرجاع القول إلى قائله. إحنا الإسلام ما أبداً أحد فلان قال قال فلان، لازم يكون عندي أمانة، الأمانة هي الأصل والصدق هي الأصل. بس أقول في حالة لو واحد أخذ فكرتي، يا طيب هدي. وحتى الإنسان لما يجلس في مجلس، حتى هذا إحنا نبتعد عن شيء، وإحنا كفريق عمل ساعات إحنا كفريق عمل واحد يطلع فكرة والثاني يمكن سمعها يمكن ما سمعها، ننزعج. الفكرة أنا قايلتها، ليش أنت رح تقولها وتنشرها؟ حتى إحنا كفريق يعني القلوب ما تصير سليمة. أيضاً بالفريق إرجاع القول إلى قائله، الله يفتح لك أكثر. وبعدين شيء ثاني، تخلي الناس تحترمك. الله عنده أمانة بنقل الكلمة، فلان قالها يرفع. من الأساسيات حتى أنا المفهوم هذا أنا تعلمت عمري 10 سنين. عندي أخت تكبرني 5 سنين قاعدين نتكلم في هذا, ففي أحد قال كلمة فأنا رددتها, عمري 10 سنين فرددت الجملة صغيرة. قالت لي شوفي يا نسيبة, إذا أنت تحبين ترددين الجملة رددها, بس رجعي القول إلى قائلها. من عمري 10 سنين عرف إن لو أحد يتكلم كلمة لازم أقول فلان قال, على حد ذاكرتي. بس إحنا لازم نربي أنفسنا إن إحنا الاختلاف نعمة عظيمة, وإن الناس تقول أفكارها الأمة كلها تطلع. الإمام الغزالي شوفوا قلبه, شوفوا أبو حامد يقول لما أشوف أحد ناجح في الأمة أفرح. ليش يفرح الإمام الغزالي؟ يقول هم من على كتفي وقع. الجزئية اللي نجحها فيها هذا الإنسان هو أنا مسؤول عن نجاحه, فهو خفف عني. شوفوا نوعية القلوب التي كان يتعامل بها علماءنا. إذا الناجحون هم يملكون حب التعايش, يستفيدون من الاختلاف, يعرفون كيف يستفيدون من الخطأ. شوفوا هؤلاء هم الناجحون. شوفوا الشوية الصغير الشوية, هؤلاء اللي يعرفون وشوية هم هذيل شوية. كم من فئة قليلة عندهم قلوب سليمة يعرفون القدرة على التعايش. وإحنا إن شاء الله لشوية في العالم كنتم خير أمة أخرجت للناس, اللي هي تتعايش مع الإنسان الثاني بقوانين رب جل وعلا, وتتعايش مع الطبيعة الاختلافية وتستفيد من الخطأ. إحنا أخذنا الجزء النظري من الموضوع, إحنا الحين ناخذ التجربة هذه. وأنا أكتبها سألت 4 شباب ورجل أعمال, ما الاستفادة من الاختلاف مع الإنسان الآخر؟ سألت 4 شباب وسألت رجل أعمال, كنت أسأله أقول لو أنت أحد اختلفت مع إنسان هل تستفيد من هذا الاختلاف؟ وسجلت كلامهم, وأنا الحين بحط كلامهم وأنتوا تعلقون على كلامهم معي. الشاب الأول يقول من أختلف معه أعتبره نوعا من أنواع الاستشارة. شوفوا التفكير يعني, يقول لما أختلف معه, يعني لما نختلف مع بعض شو يصير فينا؟ نحتر. يقول يعني أنا لما أختلف مع أخذ رأيه كنوع استشاري, والاستشارة أخذ فيها أو ما أخذ فيها مهدي. هو يقول نقطة ثانية, اختلافي معه حينما يفكر في مصلحته يوجهني إلى مساحة جيدة. شوف التفكير. يقول لما أنا استشيره هو وين يدور؟ يدور مصلحته. فأنا كون يدور مصلحته أنا استفيد من فكرة هو يدور مصلحته لأنه مختلف معاي. شوف طريقة التفكير. النقطة الثالثة يقول أحل الاختلاف, أتعرف على عناصر الاختلاف, أثر محل الخلاف هل ينفعه أم لا. يقول أنا مو مختلف معاه, مثلا أحد الأشخاص يحب المانجا والثاني يحب الأناناس, اختلف في الرأي لما يشوف هذا وين مصلحته يقول أبدا المانجا أفضل, هو لأنه يحب المانجا. فهذا يقول أستفيد من مصلحته محل الخلاف. إذا كانت مصلحته في المانجا عارف أنه قاعد يعني يخدم مصالحه يبقى الأناناس أفضل. هذا الثالث بس ألف من الثالث, أتعرف على محل الخلاف هل ينفعه أم لا. فهذا دافع قوي إلى الرأي, يقول هذا صراع مصالح, عارف وين مصلحته. إذا هو يدور مصلحته معناه مو رأيه الصح. هذا الكلام في كل مكان, سواء مانجا وأناناس أو مناصب وزارية أو مع طبعا وين مصالح. هذا رأي شاب مو شرط يكون صح, بس إحنا بنقول بعدين رأيكم في الكلام بالضبط. هذا اللي يقول أنا استفيد من الخلاف, هل هذا يقول استفيد؟ هو قاعد يقول أنا استفيد, أنظر إلى مصلحته وين فأعاكسها, عارف إنه وين مصلحته فبالتالي عارف الرأي الصح. ولأن الآن يستشير الخلاف وبيشوف بيستفيد من الاختلاف. أمانته هل يريد لي الخير أم لا؟ يقول أنا أشوف أمانته أمين ولا لا. يقول إذا الإنسان اللي أختلف معاه أمين والله يمكن أخذ برأيه, إذا كان مو أمين ما أخذ برأيه. النقطة الثالثة يقول كفاءته, هل هو أهل للاستشارة ولا لا. يقول 3 عناصر تتفاعل مع بعضها البعض لإعطاء النتيجة, وهو تقدير شخصي اعتبر رأي المختلف معه إما استشارة. يعني شوفوا هو شلون يفكر, يقول أنا ما أشاور أحد وأختلف معه إما أنظر لرأيه إذا كان في مخه أنه هذا شيء إيجابي أقول استشارة بستشيره, وإذا كان يعتقد أن رأيه سلبي يقول هذا غلطان. فاستفاد, ها هو استفاد من الاختلاف. الغرض من اللعبة كلها وهم لا يشعرون نملة سليمان إنه هو يتعايش مع الاختلاف من غير أمراض القلوب. وقال والله هو غلطان, خطأ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان, خلاص شو المشكلة؟ ويعيش معاه ويعيش معاه ويشتغل معاه على أساس أنه أخطأ خيرا. شو المشكلة أن الواحد أخطأ؟ مو قصده يكرهني وقصده يعاندني وقصده مش عارفة إيه, ما نخلص. إحنا لما نكون عندنا وحدة داخلية ووحدة خارجية على الثوابت, إن الحلال بين والحرام بين. أنا أتكلم على الوحدة في الثوابت, أنا ما أقدر أقول لك إحنا متفقين على ماذا, وحدتنا على ماذا, على الثوابت. لكن عندي أمور مباحة اللي إحنا نختلف فيها وطريق طبيعتنا الخطأ. إحنا قاعد نتكلم وإحنا مجتمعين وإحنا عندنا وحدة, إحنا قاعد نتكلم بالفئة القليلة ذات الوحدة. احنا نتكلم عن مواصفات الفريق اللي عنده وحدة داخلية وعنده وحدة خارجية. اللي عنده هالوحدة راح يمر بثلاث دوائر: حب التعايش، والطبيعة الاختلاف، والطبيعة الخطأة. ثلاثة. الشاطر اللي يكون جامع الثلاثة مع الثوابت، ثوابت هذه ما فيها خلاف. يعني اللص مع أحمد بن حنبل كان عندهم وحدة، كان عارف اللص إنه هو قام بخطأ، عارف إنه هو غلطان، وعارف الحلال وعارف الحرام، فالوحدة موجودة. كون إنها زل ما معناها إنه وحدته اختلت. ولذلك قال عليه السلام: كل بني آدم خطأ. كون الإنسان يغلط ما يخرج من دائرة التوحيد ولا من الوحدة ولا من وحدة الأمة. المخطئ إحنا كلنا ناخذ بإيده، من مسؤوليتنا إحنا نساعد المخطئ. علمت عليه السلام أنت والشيطان على أخوك، ما لا تصير بهالمعنى، واضح؟ الشاب الثاني سألته قلت له: هل تستفيد من الاختلاف؟ قال لي: أتعرف على ثقافتهم، ناس مختلفين معي أتعرف على ثقافتهم. اثنين، قال في مواضع المباح أتفهم طريقة تفكيرهم تبعا لثقافتهم. يقول في مساحة المباح، أنا ما أروح مساحة الحرام اللي أنا أختلف معهم فيها، في مساحة المباح أشوف كيف يفكرون ومن أي زاوية. ترى أيضا الثقافات تختلف من منطقة الباردة المنطقة الحارة المنطقة، في ثقافات مختلفة. يقول في مساحة المباح أنا أتعرف على ثقافتهم والزاوية اللي يفكرون منها. ثلاثة، يقول هذا الشاب إن الاستفادة الكبرى هي دائما مع من أختلف معهم، لأن يعطوني معلومات جديدة. النقطة الرابعة، يقول اختلافي معهم يجعلني أتدرب على عدم الغضب لمجرد الخلاف في الرأي. يعني الشاب هذا قال شيء مهم جدا، لأن عليه السلام قال لا تغضب. ابن القيم يقول ثلاثة لا ينفك منهم الإنسان، اللي هما الغفلة والشهوة والغضب. يكون يختلف معهم ساعات، وعلي أولادنا الصغار يقولون رأي مخالف، طيب رأي نقنعه، طيب خليه يقول لك يا، يقول لك يا أحسن من يقول لغيرك. أنا أفهم أحسن منك، أنت ما تفهم، راح تكبر وتشوف، وإلى آخره، إلى متى أنت مدمغ ما تفهم، غبي ضيق الأفق. خلينا نحترم رأي ولدنا، حتى لو جاء الولد عمره 10 سنين قال لوالده يشوقني أن أدخن أو أمسك سيجارة، قال لأبوه يمكن يضربه، ولو سمعتك مرة ثانية تقول هالكلام ممكن. الولد قال رأي، أقعد معاه وأفهمه وأقول له القصة وأقول له شو هذا، أحسن ما أعنفه والولد مصيره يكون مدمن تدخين. أو شيء ثاني، ممكن الولد يروح لوالدته يقول لها أنت رأيي في هالموضوع ترى ينقصها الخبرة، أو رأي هذا غير سديد، تعال نتناقش مع بعض في أمر أسرتنا أو في أمر مؤسستنا أو في أي أمر كان. شو المشكلة معه؟ خلنا نتعلم كيف نعيش مع الناس، نعيش أو أعيش مع أولادي، أعيش مع أسرتي، أعيش مع فريقي. حتى أنتوا في البيت عيشوا مع الخادم. أنا قلت لكم قصتي مع خادمتي اللي جابت لي كوب الأعشاب وأنا في الشالي، قلت لها أنت أحسن من أولادي، فكرتي فيني من غير ما أطلب منها، قلت لها أنت فكرتي فيني، أولادي ما فكروا فيني، هذا واقع، بس استمتعت بصحبتها، قد دخلت السعادة على قلبها وخدمتني أكثر وأكثر وعشت معها بمنتهى السعادة. أنا أعيش مع خادمتي ونتمتع مع بعض. أنا عندي خادمة كبيرة في العمر، وبعدين إحنا ما نكلمها خلاص، صارت يعني هي رئيسة، لو سمحتي سوي لنا شيء وما نطلب منها أي شيء، حاطين أحد غيرها. يعني الخادمة الثانية مريضة، وأنا عارفة هي ما تحب تروح الشالي، وصار لها سنوات ما راحت معي، قلت لها أنت تعالي، قالت لي لا هي ما فيها شيء، شوية إنفلونزا يعني أخذيها معك. كيف لي أن أقنعها أنا تذهب معي 10 أيام وهي يوم واحد ما ترضى نعيش معه؟ قلت لها مريم أنت ما عدت تحبيني مثل قبل، قالت لي نعم، لا إيه تتركيني بروحي في الشالي ولا تسألين عني، وأنا صراحة أتمتع لما تكوني أنت معي، قالت لي لا أروح معك، وراحت معي 10 أيام، والله وجودها في الشالي كان غير، كان أولادي مناظرين يروحون معي، تمتعت معها وبصحبتها وخدمتني والأكل اللذيذ، وصار لها سنوات عندي، 10 أيام كانت من عمري. ليش؟ عشت مع خادمتي، مو عشت أمرها، تمتعت ب10 أيام معها حلوين، عشت معها. الرسول عليه الصلاة كان يعيش مع الخادم، يعيش مع الصحابة، المع متعة. لما تعيشين مع أهلك، مع عيالك، مع أصحابك، مع فريق العمل، شيء حلو. معه، خلينا نتعلم هو معكم، إن معي يا ربي معه. إذا الله عز وجل اختار معه وإحنا ما نعيش معه، يعني شو هالجبروت بالإنسان؟ غصب عنك وأضرب وسلطات، يا أنا ميت من الخوف يا أما أنا. ما تلاحظون؟ الشاب الثالث يقول الاختلاف، الاستفادة مع الاختلاف مع الإنسان الآخر، يقول فتح مداركي على العقول الأخرى، أتعلم أكثر من طريقة تفكير محاوري. هذا يقول لا أنا أشوفه شلون يفكر. يا جماعة ننتبه لهالنقطة هذه، إحنا عادة لما نتحاور مع الناس شوفوا راقبوا نفسكم، خصوصا مع الاولاد، مساكين الاولاد اكثر ناس ضحيه في العالم الاولاد، لان نسيطر عليهم نحبكم بدعوى الحب يعني ندمرهم. احبكم غصبا عنكم، تسمعون كلامي، ما في غيرهم احد ما يقدر يقاطعني، لو قاطعتني عق. نقول احنا نعلمها المقاطعه الولد للام او الاب عق، هذا هكذا علمنا بدعوى البر ندمرهم. فيقول هذا اتعلم اكثر من طريقه تفكير محاوري. احنا لما نتكلم شوفونا، تعرفون خرطوم الماي لما يكون في عند ضغط آلة كبيرة وخرطوم ماي، ممنوع أسمع، بس أتكلم اللي عندي، خل أقول اللي عندي بعدين أنت تقول لي هدي. أفضل متكلم وأفضل مستمع. ما عندنا حسن الاستماع، ما عندنا. كان عليه الصلاة والسلام يسمع، ما نسمع إحنا، بس نتكلم. وليش أتكلم؟ عشان أقول أنا أفهم منك. ليش أتكلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هاي تقنيتين، تقنية للكلام وتقنية للصمت. علمني لما تصمتين ترى في عبادة. لما أنا أقول يا ربي أنا ما رح أتكلم لأن كلامي ما منه فايدة، رح أترك أنا غيري يتكلم لأن كلامه فيه فايدة. بنيتك أنت بنوايا الإنسان إنك تخلي غيرك يتكلم، اللي أفهم منك يمكن بهالنية هذا تأخذ أجر أكثر من كلامه هو في الدعوة. نية، إنما يتقبل الله من المتقين. إحنا عندنا مشكلة كبيرة. بتكلم، أتمتع وأنا أتكلم، أنا وبس أفكاري، العالم كله، حتى على مستوى السياسة، على مستوى الدول. كلام هذا ترى مدام بمستوى البيت، لأن البيت يطلع هو السياسي والاقتصادي والتربوي، كل الناس يطلعهم، مستوى الإعلام، حتى التمثيليات، حتى كل شيء. فكرتي أنا أتكلم، أنتوا تسكتوا ولا كلمة. وإحنا عندنا بعد صار مفهوم جديد إن اللي يتكلم أكثر هو الأقوى، هو الأقوى وهو اللي يفهم أكثر. لا، من آمن بالله واليوم الآخر، موضوع عقدي إيماني، ارتبط تقنية اللسان مع الإيمانيات مع العقيدة. من آمن بالله واليوم الآخر، بعد أكثر من كذي عقيدة ما في، فليقل خيرا أو ليصمت. الرابع سألته قلت له يعني شو استفيد من الاختلاف، فقال لي جملة واحدة، قال لي أنت أختلف معك كليا فأستفيد منك، كل فيك من رأسك إلى أخمص قدمك أنا مختلف معك، لكن هذا الاختلاف يفيدني. يمكن قال ليها مجاملة. وهذه نقطة مهمة جدا، إن حتى في أحد المدراء الأمريكيين المشهورين في كتاب قريته اسمه الامتياز لأفضل 7 شركات في العالم، يقول يعني من الذكاء أني أوظف موظف وأدفع له راتب عالي ويكون نفس رأيي، يقول يعني ضياع المال، لازم أوظف ناس يختلفون عن رأيي عشان يأتوني برأي جديد. تصوروا وإحنا كلنا نفس الآراء، طب ما نستفيد من بعضنا البعض. لو أجيب موظف نفس تفكيري عشان يقولي نعم يا فندم، حاضر يا فندم، وين أقدر أتطور؟ فهذا المدير يقول أنا ما أوظف واحد نفس أفكاري، أنا أوظف واحد يختلف عن أفكاري. أو واحد ثاني أيضا من إحدى الشركات الكبيرة حاطة في ميزانيتها هامش للخطأ، تصوروا، يقولون الموظفين ما في باس تخطئون في ميزانية خسارة، بس تعرفون خطأكم وتطورون نفسكم. معناه أنا لو راح أجيب واحد يقول لي آمين ما راح أستفيد. في رجل أعمال، هم 4 شباب ورجل أعمال، رجل أعمال قلت له ماذا تستفيد من الذي تختلف معه، فماذا قال لي؟ يقول الرأي الآخر المختلف معي عبارة عن معلومة إضافية. 2 يقول معرفة تفكير الرأي الآخر، أعرف مو بس معلومة إضافية، يمكن يعطيني اللي يختلف معه معلومة جديدة، ولكن أعرف كيف يفكر. 3 التعرف على شخصية الإنسان الآخر، أتعرف على شخصيته وأنا مختلف معه. 4 طريقة جميلة لقضاء وقت من حياتي مع من أختلف معه، معنى آخر متعة حوارية. حلو، يعني هو لأنه كبير أكبر من الشباب الصغار، واللي أختلف معه حلو أتمتع معه، هذا أخذ الحوار متعة، ما أخذها أضربني وأضربك. 5 يتطور الإنسان مع الاختلاف الممزوج بالمعرفة. حلو، نقطة هذه رائعة، يقول يتطور الإنسان مع الاختلاف الممزوج بالمعرفة، أختلف مع واحد يعرف فأتطور معه. 6 مهم أتعرف على وجهة النظر الأخرى للأسباب التالية. 1 يقول هذه 1 من 6، قد يكون محاوري مريض قلبيا ومن المهم أن أتعرف على مرضه لعلاجه، واللي يكون عنده حقد، عنده حسد، يكرهني ويتمناني زوال النعمة، فلازم أعرف. وحطوا بالكم لما تتحاورون مع ناس، مثلاً واحد يتمنى زوال أو يحسدكم أو شيء، لا تناقشون، لا تظنون محاسنكم، لا تبينون نفسكم تفهمون كثير. إذا في نوع من الغيرة أو نوع من هدى، وخلي لهم القيادة، لأن في موضوع قلوب خلاص المعرفة ما راح تكون موجودة والاستفادة ما راح تكون موجودة مع أمراض القلوب. يقول لازم أتعرف عليه، فهذا النبي شيء يقول لازم أعرف هذا مريض ولا لا. 2 يقول أو وجهة نظر جديدة أختلف بها معه والتعرف عليها مفيد في العلاقة بيننا. إذا هو مريض قلبيا يمكن أنا مختلف معه تماما، ولكن أتعرف عليه ويعني أتعرف على وجهة نظره. ثلاثة، أو يرغب في هدايتي ونصحي فأحترم ذلك. شوفوا النقطة هذه جميلة، يقول أنا كوني أختلف معه يمكن ما أسمع كلامه بس أحترم نيته. يقول يرغب في هدايتي ونصحي فأحترم ذلك. ساعات يعني الإنسان في اجتهاده لا أجرين، لا أجر الاجتهاد النية ولا أجر الإصابة، ومو دائما الإنسان يصيب، ولكن من كرم الرب جل وعلا إنه إن أجر النية. فيقول أنا أحترم إنه هو يمكن هو ما راح يسمع كلامه، لحظة ما راح يسمع كلامه، ولكن يقول والله أنا أحترم إنه يريد أن ينصحني. حلو، يعني لما أختلف مع واحد يقول لي مثلا نسيبة أنا ما يعجبني رأيك بالموضوع الفلاني، أنا موضوعي الفلاني شرعيا مغلطة من الشرع وأنا ما لي رأي فيه، فبالتالي أنا أشفق عليه لأنه قاعد يعاندني بموضوع شرعي، لكن أنا أحترم إنه يعني يريد نصحي بس أنا مختلفة معاه بموضوع شرعي. إذن نعمة عظيمة أن أكون عضو في فريق، نعمة عظيمة أن يكون عندي فريق أسرة. ساعات لما يزعجوننا أولادنا نفكر بس في الإزعاج، صح؟ لما عيالنا هذا يطلب وهذا يطلب ويزعجوننا وما ننام وحالتنا حالة، طلع شوية من هذا قولوا الحمد لله عندي أسرة. ساعات أنا أسويها الموضوع حلو. الإنسان يكون عضو في فريق، ما يكون هو المسيطر. أنا أم عضوة، أنت أب عضو، إحنا أولاد أعضاء، إحنا خدم في البيت إحنا أعضاء. حلو يكون عضو الإنسان في فريق. أجمل شيء في الدنيا هو قاعدة على الإطلاق إن الإنسان يكون عضو في فريق عمل في الله. يقول علماء العلاقة في الله ثلاث درجات. العلاقة الأولى اللي هي علاقة المسلم بالمسلم، تعرفينه بالاسم، هذه علاقة الإسلام وهذه لها ثمان بنود، بعدين إن شاء الله نتكلم عنها لو صار في وقت. في درجة أعلى اللي هي علاقة الصحبة في الله، إحنا أصحاب في الله، نطلع مع بعض نرجع مع بعض ونروح دروس مع بعض، هاي صحبة في الله، هاي الدرجة الأعلى. أحلى درجة على الإطلاق في العلاقات في الله هي علاقة العمل في الله. شوفوا علاقتكم مع أولادكم علاقة متبادلة من المصالح، أنا أربيكم عشان تبروني، علاقة متبادلة. لا حد يقول بين الأم وأولادها ما في مصالح، لا في مصالح، يمكن إحنا نعطي شوية ونعطي كثير وما يعطونا شوية، وذلك فلزمها فإن الجنة عند رجلها، بس في مصالح متبادلة. يا ربي بروني لما يكبرون، أنا خايفة على مصلحتي، خايفة على لما أكبر عشان ينتبهون لي. في مصالح مشتركة. الأزواج في مصالح مشتركة. أي علاقة في الدنيا في مصالح مشتركة إلا العلاقة في الله. وين المصالح؟ علاقة في الله ولله، وبعدين أصلحتي إن الله يرضى عني، خير الأصحاب خيرهم لصاحب. الاثنين المتحابين في الله اللي يحب الثاني أكثر الله يحبه أكثر، فيتنافسون. أجمل وأمتع وأقوى وأقرب علاقة إلى الله هي علاقة العضوية في عمل في الله. اللي الله رزق أن يكون عضو في فريق عمل في الله، نسأل الله أن يثبتنا ويملكنا هذه النعمة إلى آخر يوم في حياتنا، لأن هذا أغنى إنسان في العالم، أغنى إنسان في العالم على الإطلاق، لأن علاقاته مع البشر علاقة من غير مصالح. ما في الدنيا علاقة إلا بمصالح إلا العلاقة في الله. المصلحة ربانية من فوق بس مو مصلحة دنيوية. الإسلام ترى كله يقول لك خسائر وأرباح، اتبعني أنت ربحان، ما تتبعني أنت الخسران. قطعا في مصالح بس ما عندي مصالح بشرية، بشرية حتى لو حب. يعني الأزواج ساعات الزوج يريد أن يأخذ من زوجته حب عاطفي، تريد في حتى في علاقات متبادلة حتى في المشاعر حتى من الناحية النفسية، ولكن العلاقة في الله من غير مصالح، الحب لله في الله. هذه العلاقة اللي انتشر فيها الإسلام، هذه العلاقة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد يربي فيها الصحابة 23 سنة، إنهم بدريان 23 سنة يربي صلى الله عليه وسلم صحابته. عمر رضي الله عنه لما مسك توراة أوراق يقراها قال مو الحين، مو الآن، مو وقت الحين التوراة، خليك أنا الحين بعلمك وبدربك عشان تصير تلميذي. تعليم وتدريب، الرسول عليه الصلاة والسلام علم ودرب لصحابته كيف تعمل معه بمع في صحبة في الله. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قوى على مقاومة حرب الردة. بس بقول لكم شيء، الله سبحانه وتعالى أدب ورباه في حادثة الإفك، عشان نرجع لنقطة مهمة مرة ثانية، مثل وهم لا يشعرون. تذكرون نملأ أول الدرس نملأ سليمان، خلينا نشوف قصة أبو بكر رضي الله عنه اللي إيمانه أثقل من إيمان الأمة. إيش قصة قلبه؟ الموضوع قلوب. لما نقول بعض اشتقنا لبعضنا البعض، اشتقت إليكم قلوب، مفتح تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها وهو قريب أبو بكر وأبو بكر ينفق عليه. شوف الجحود، في جحود أكثر من هذا؟ واحد يصرف عليه وأنا أتكلم بعرض ابنته، يعني ضربة غدر ما بعدها ضربة غدر، عشان أي ضربة غدر دون ذلك الإنسان يقول الحمد لله. أبو بكر رضي الله عنه بشر، قال لن أنفق عليه. نزلت به آية: ألا تحبون أن يغفر وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ماذا قال أبو بكر؟ بلى أحب أن يغفر الله لي. إيش نتعلم من هذا؟ إن الله عز وجل ربى أبي بكر لي ساعة مثل ساعة موقف الردة. من وقف في حروب الردة؟ عمر رضي الله عنه، الصحابة، أبو بكر. يقول له بمن تقاتلهم؟ قال لهم بمفردي ولو قطعت سالفة. لا يمكن لإنسان بمفرده أبو بكر رضي الله عنه حارب حروب الردة، قام لها أبو بكر رضي الله عنه. كان ما ممكن يقوم رجل مثل هذا في أصعب مشكلة مرت على التاريخ الإسلامي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بقلب سليم مثل قلب أبو بكر رضي الله عنه. لو كان قلبه مو سليم على مسطح ما كان ممكن يقف هذا الموقف. القلب السليم وهم لا يشعرون. شوفوا النملة ما ممكن تكون عضوة وقائدة إلا بسلامة القلب. أخذوها قاعدة، القيادة والعضوية بأي فريق لا يمكن أن تتحقق بالإتقان إلا بسلامة القلب. قالت لهم ادخلوا مساكنكم، أمر يلا، وكلهم طاعوها وهم لا يشعرون. قلبها نظيف، أحسنة الظن. أبو بكر رضي الله عنه ما سمح لله جل وعلا إنه يحقد ويكره ولحق على من؟ على مصطح. لا، أنت بالذات يا أبو بكر رضي الله عنك أنت راح تكون المهمة في التاريخ ليوم الدين بميزانك، عشان تكون بهالمهمة لازم يكون قلبك سليم. شوفوا أهمية سلامة القلب في فريق العمل. إذن عضويتي بفريق العمل مهمة ولا لا؟ أمسكها بالنواجذ ولا لا؟ والله لو شو يسوي فيني العضو الآخر في الله؟ بنتصالح وبنتسامح وبركض وراك. حاجتي عندك مو حاجتك عندي. شوف التفكير، حاجتي عندك مو حاجتك عندي. أنا أريد منابر من نور، المتحبون في جلالي لهم منابر من نور. يا جماعة شوفوا الحديث القدسي، ساعات الواحد يقول يا رب يا بختهم الأنبياء الله اصطفاهم، يا بختهم الشهداء الله اصطفاهم. أنا ما أقدر أصير لا نبي ولا شهيد. الأنبياء معروفين والشهداء الله بقدر لهم، لكن الله عادل. قال لا، أنا بعطيك أنت يا الإنسان المعين مرتبة يغبطك فيها النبي والشهيد. عادل رباني وأرخص من النبوة وتكاليفها، وأرخص من الشهادة. الحب في الله، المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم. شوف الكلمة يغبطهم، اللي هو الحسد المحمود، النبيون والشهداء. يبقى أنا حاجتي عند العضو الآخر ولا لا؟ أنا حاجتي عندك مو حاجتك عندي. أنا ما أتمنى عليك بني أكون طيبة معاك، أنا أترجاك تتقبل طيبي، لأن حاجتي معك لو الله تقبل مني. إنما يتقبل الله من المتقين. هنا طريقة التفكير لازم تتغير. ما أقول أنا أحسنت للناس، أنا الله تفضل علي بأخت لي في الله، هي تقبلت وقبلت علاقتي فيك يا رب، أنا حاجتي عندها. لازم نغير طريقة تفكيرنا. إحنا دائما نفكر بإحنا ماذا سوينا من أعمال طيبة والناس جحدت. العداد خلاص عند الله، احتساب مصرفك مع الله ومنابر من نور، ويغبطني حسد محمود من النبي الشهيد يا الطيب. والله نحب ريولك، صلي خلي العلاقة، أحبك. ولذلك قال الله، شوف الربط، ها اتبعوا الربط، المتحبون في جلالي لهم منابر من نور، هذه واحدة، ها يغبطوا النبيين والشهيدون. ايش قصتهم؟ أذلة على المؤمنين، شوف الربط، أذلة، أذل بعضنا البعض. حب في الله، ما أقول لك لا، أخذ اللي عندي كلي لك، بس أقبل نكون علاقتنا في الله. ولذلك يقول أحد السلف، يقول أخي في الله يعني مضى 30 عاما ولم أره، يقول محبته في قلبي كأنه تركني بالأمس. هذا واقع. شوفوا أحباءكم في الله لما ولا يغيبون عن بالكم، ووقت المشكلة هم أول ناس، ولا يطلبون منكم مقابل. هي قلوب، هي قلوب، اشتقت إليكم قلوب، قلوب تتكلم تحب ما جاء في الكتاب والسنة، قلوب تتبع ما تعتقد، تهوى ما تعتقد، واعتقادنا ما في مثله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا عضويتي في الفريق غالية، أحافظ عليها، أعد عليها في النواجذ، ما أرضى أحد يمسها. لو صار في خلاف أو زعل مع أخت في الله أو عضو في الله، أنا اللي أركض، أنا اللي سامحوني. قد يكون أنت ما غلطتي بفكرك يا الطيبة، أنا غلطانة سامحيني، بس أحافظ على علاقة في الله. والتذلل هذا يمسح كل خلاف، أصلا كل واحد فيهم يقول أنا غلطان. إذن عضويتي في فريق العمل في الله من أغلى شيء أملكه في الدنيا، أغلى شيء بعد التوحيد. خذوها قاعدة، علاقتي في الله هي أغلى ما أملك بعد التوحيد، أي شيء ثاني في لا مقابل. إذن أشترك مع عضو في الفريق الحب القلبي والهدف العقلي، ولكي أحافظ على عضويتي بالتوازن بين القوانين الثلاثة لازم أتوازن بثلاث قوانين: حب التعايش مع أخي الإنسان، مودة، طبائعنا المختلفة تكامل، طبيعتنا الخطأ معاينة الخبرات.